هذه رسالة بعثتها المستمعة أم عبد المحسن، تقول في أول أسئلتها: كثيرا ما أحلف بالله وخاصة في حالة الغضب والغضب الشديد، هل يجب علي الكفارة وأنا أحلف في وقت الغضب الشديد أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة العالمين الذي بين لنا أحكام ديننا في كل أمورنا حتى تركنا على المحجة البيضاء وبعد، فإن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. وكثيرا ما تكون الأيمان في حال غضب ولا تكون مهدرة لأنها صدرت في حال غضب، ولكن فرض الله لنا فحلة أيماننا وهو بالكفارة. ومن رحمته جل وعلا أنه لم يجعل كفارة اليمين كفارة ثقيلة على الناس، بل جعلها ميسرة فيها رفق بالفقراء، وفيها تخفيف عن من حلفوا أيمانهم، جعل كفارة اليمين على القادرين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاد الحالف وأهله أكله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. وأما الفقير الذي لا مال له فشرع له صيام 3 أيام، وصف ذلك بأنه كفارة أيماننا وأمرنا أن نحفظ أيماننا. فمن حلف في حال غضب لا يكون غضبه ملغيا اليمين إلغاء، وإنما جعل له الله الخروج من الحرج بكفارة اليمين. لكن لو حلف أيمانا متعددة في موضوع واحد لا شيء عليه سوى كفارة واحدة. ونصيحتي لكل إنسان اعتاد أن يحلف أن يعالج نفسه بإلزامه عند الغضب أن يدخل عليها إن شاء الله: والله إن شاء الله لا أفعل، أو والله إن شاء الله لا أفعل أي لسوف أفعل، أو والله، أو بحول الله كذا، يلتمس الأمور التي تكون أقل ارتباطا بعقد اليمين. وإذا روض نفسه وحاولها مرات ومرات انقادت له فتركت الركوب على المركب الصعب بالأيمان، والله المستعان. أحسن الله إليكم، تقول: هل يجزئ الصيام عن الإطعام في كفارة اليمين إذا كان الإنسان محتاجا للمال الخاص بهذه الكفارة؟ إن كان لا يملك مالا يتسع لنفقته وللكفارة فنفقته الضرورية مقدمة، والله جعل له فرجا من ذلك وهو الصيام. أما إن كان قادرا على البذل لكن أحب توفير المال وقال أصوم فلا، إن الله رتب الخيار بين الأمور 3: الإطعام والكسوة والعتق. ومن لا يقدر على شيء من ذلك نقله إلى ما هو أخف عليه منه الصيام. أحسن الله إليكم، تقول: سمعت أنه إذا كان بين الإخوة خلافات لا يقبل الله صلاتهم ولا صيامهم، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كانت بين الاثنين شحناء لا ترفع أعمالهم حتى ويقال أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. ينبغي للإنسان أن يحاول إصلاح ما بينه وبين أحبابه وإخوانه، وأن يبتعد عن المهاجرة، وإذا كانت المهاجرة بيننا والقربة كان الإثم أعظم والوزر أثقل، ومن أراد الخير وحاول معالجة نفسه وكبح جماحها عن ركوب مركب الغضب والمهاجرة وجد من الله إعانة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر حي سيدي من المستمع سيدي بل أخضر، عرضنا له عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. يسأل في هذه الحلقة عن الإحرام بالنسبة لهم إذا قدمنا عن طريق الجو، وإذا تجاوزنا الميقات دون أن نحرم فماذا علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المكانية وأوضحها، فإن الحج مواقيتا زمنية هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وللحج مواقيت مكانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فذو الحليفة ميقات أهل المدينة وميقات كل من يأتي عن طريق المدينة، ويهل أهل الشام من الجحفة وهي قرية كانت قائمة بجانب رابغ ملاصقة له من جهة مكة، وأصبحت الآن لا وجود لها بل دخلت في رابغ، فرابغ ميقات من جاء عن طريق الساحل من الشام ومصر والمغرب وأوروبا وما وراء ذلك من الشمال. إذا جاءوا عبر الساحل أو فوقه جوا أو بمجانبته بحرا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن، أي هذه المواضع، لهن لتلك الجهات ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أتى قادما من برا أو جوا أو بحرا عليه إذا مر بالميقات إن كان ملاصقا أحرم من ملاصقته، وإن كان نائيا عنه إذا وازن هذا. وأنتم أهل الجزائر والمغرب وأوروبا ميقاتكم هو رابغ، إلا إذا جئتم عن طريق المدينة أو جئتم عن طريق اليمن فميقاتكم ميقات أهل تلك الجهات. والفتوى التي صدرت بأن أهل الجزائر يحرمون من جدة فتوى لا أساس لها، فإن جدة موقعها دون ميقات رابغ إلى مكة، فلا يصل إليها أحد إن كان أتى من الجنوب إلا وقد حاذ ميقات أهل اليمن، إن كان جاء من الغرب أو الشمال الغربي أو الشمال فهو لا بد أن يمر يحاذي ميقات أهل الشام. لكن لو جاء إنسان عن طريق خط مستقيم غير مائل إلى أن يحط في جدة فإنه لا يكون حاذ ميقات أهل الشام ولا ميقات أهل اليمن، هذا يحرم من جدة لأنه لم يمر، وهذا لا يكون إلا من جاء عن خط مستقيم. أما أنتم من المغرب والجزائر وتونس فخط مائل تحاذون ميقات رابغ قبل أن تصلوا إلى جدة. الواجب على كل مسلم أن يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يعتمد الفتاوى، فإننا لم نؤمر باتباع أحد من البشر سوى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل وليس فيه آية واحدة اتبعوا فلان أو فلان أو علماءكم، وإنما فيه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعته طاعة لله، وترك أمره ترك لأمر الله. فليحذر المسلم غاية الحذر من الوقوع فيما يجعله في موقف معارض لأمر الله جل وعلا، لأن معارضة أمر رسوله معارضة لأمره سبحانه، والله المستعان. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم تغيير النية بالنسبة للإحرام بعد عقد النية. أما تغيير النية من إرادة الإفراد أو القران في الحج إلى نية التمتع فلذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن تنوي الحج عن فلان ثم بعد أن تصل إلى مكة تقول لا حولتها عن فلان فلا يجوز. وما قيل حج عن نفسك ثم حج عن شورمة هذا الحديث فيه مقال، ثم قد يكون ذلك في نفس الموقف عندما أراد الإحرام والشيء في الابتداء قبل الدخول فيه غيره بعد المضي فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ أما الطواف فيلزم له الطهارة، وأما السعي فلا حرج على الإنسان إذا طاف وهو على غير طهارة، إلا أن العبادات كلها أولى بالإنسان أن يؤديها في حال طهر حتى ولو لم يشترط لها ذلك. الإنسان إذا أراد أن يدعو يسن له أن يكون على طهارة، إذا أراد أن يقرأ القرآن عليه أن يكون طاهرا، على خلاف في هذا الأمر وقول الجمهور أن الإنسان إن قرأ في المصحف فيجب أن يكون على طهارة. فالعبادات كلما أديت في حال طهارة فذلك أفضل، غير أن الوجوب إنما هو في الطواف، وأما السعي الحائض إذا حاضت بعد أداء الطواف يجوز لها أن تسعى ولو كانت حائض. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الباحة باعثها المستمع عين ميم راء، يقول هل يجوز للذي لم يبلغ الحلم أن يؤذن وأن يقيم للصلاة؟ نعم يجوز، إذا كان مميزا محسنا أداء الصلاة وأداء الأذان جاز له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة، بل إذا كان أكثر إتقانا للقرآن وكان محسنا أداء الصلاة محافظا عليها جاز له أن يؤم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن استقبال القبلة بالنسبة للمؤذن، إذا تحرك المؤذن أثناء الأذان وانفتل يمينا شديدا وتحول عن القبلة هل يبطل أذانه؟ لا يبطل الأذان، يجوز للإنسان أن يؤذن وهو في السيارة وهو راكب دابته ولو كان يمشي جهة المشرق أن يؤذن، فإنه لا يشترط للأذان استقبال القبلة، غير أن استقبال القبلة أفضل. أحسن الله إليكم. يقول إذا طلب المدير أو المسؤول المباشر من الموظف التابع له سلعة أو شيء معين فأحضرها له ولم يأخذ منه مقابل، هل هذه السلعة تعتبر من الرشوة؟ الأعمال بالنيات، إذا كان يفعل ما يفعل يستجلب ود المدرس أو المعلم أو المدير وليكون ذا حظوة عنده كان ذلك نوعا من الرشاة، وإذا كان اشتراها ولم يطلب لكن لو أعطاه أخذها فالتقصير يكون من نفس من اشتريت له السلعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان أم درمان من المستمع السيد حسن قدال، بعث بقضية عرضت له قبل سنوات، يقول أفتني يا شيخ، حججت ثم لم أرمي غير يوم واحد بعد يوم العيد يوم العاشر والحادي عشر فقط متأولا قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ظانا أن يوم العيد هو اليوم الأول في الرمي واليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني، ولم أترك المبيت لليوم الثاني عشر من أيام التشريق متعمدا بل متأولا جهلا بأيام التشريق متى تبتدأ، فما الحكم وماذا يلزم علي بالنسبة لهذه الأمور، علما أني لا أستطيع المجيء مرة أخرى إلى الأماكن المقدسة بسبب الظروف الصحية والمالية. أحسن الله إليكم. أول مما يؤسف له أن الإنسان يتأول مع عدم أهليته للتأويل ويعطي نفسه حق فهم النصوص دون أن يكون من أهل فهمها، وهذا من الإضرار بالمرء في دينه، وهو لا يصل إلى هذا الأمر في أمور دنياه، بل في أمور دنياه أدنى شك يكون عنده يسأل أهل الخبرة في أمر الدنيا، فينبغي للإنسان أن يتنبه لذلك ويحتاط. أما أنت أيها السائل فإني أرجو أنك إذا أوصيت من يتولى ذبح ذبيحة في مكة عن تقصيرك في هذا الرمي وفي ذا المبيت في 12 في منى، أرجو أن ذلك ينفع إن شاء الله. وقد تكون أنت سافرت في اليوم 11 فتكون أديت الوداع في غير وقته، فيتوجب عليك ذبيحة عن ترك الوداع، لأن الوداع لا يحين وقته إلا بالانتهاء من مناسك الحج في منى، فلعلك تكون قادرا وتفي بذلك وتكلف من يذبح عنك ذبيحة لفقراء مكة أو ذبيحتين، وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنك. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من تشاد من المستمع يونس محمد البشير الراشدي، يقول: أستمع لإذاعتكم المباركة في تشاد وأستفيد منها كثيرا، ولدي أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها. في مجتمعنا إذا تزوج شخص امرأة وتحسنت حالته يقول زوجتي سعيدة، وإذا انعكس الأمر يقول زوجتي منكوسة، فما حكم هذا الفعل؟ لا شك أن هذا خطأ، وهو إنما يفعل ذلك ظنا منهم بأنه أي بأن هذا الأمر هو معنى إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، يعني منكوسة أي أنها سبب نكسة، وسعيدة أنها سبب سعادة، لكن ذلك كله خطأ، بل التوفيق من الله، والتطير والتشاؤم لا يحل للمسلم أن يأخذ به. وأما الفعل والظن الحسن فمما يحبه الله ورسوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يذكر أيضا بعض الحالات التي تقع في مجتمعه كالتفاؤل في بعض أنواع الخيول، والتشاؤم من بعضها الآخر، والتفاؤل من أوصاف فحل الإبل، فإذا كان وصفه مذكور كذا وكذا فإنهم يتفاءلون به ويقولون فحل إبل سعيد، وإذا جاء على خلاف ذلك قالوا فحل إبل منكوس وسيؤثر على الإبل، فما حكم هذا الفعل؟ كل ذلك من ما ينافي التوكل ومما ينبغي أن يجتنب، فليس في بهيمة الأنعام ما يحمل شؤما ولا ما يحمل فألا، وما كان فيه من أوصاف رديئة أي أنه ليس من الإبل الأصيلة النفيسة لا يعد ذلك شؤما، وإنما ذلك معدن من المعادن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب من المستمع محمد، يقول: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ هذا أو هذه الدابة من علامات الساعة الكبار التي تخرج في آخر الزمان، جاء في الأثر أنها تخرج من الصفا في مكة المكرمة تكلم الناس، بعض القراءة تكلم الناس تسمهم، وهي من العلامات الكبار إذا ظهرت يتبين الكافر من المسلم. وآية العلام آية الساعة وعلاماتها الضخمة الكبار هي خروج الدابة وحشر الناس من المشرق للمغرب، وقبل ذلك خسوف في المشرق والمغرب وجزيرة العرب. من آخر علامات الساعة خروج الشمس، رجوع طلوع الشمس من مغربها، وإذا هي طلعت لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت قبل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعة ويسمى ويحلق رأسه. قيل معنى ذلك أنه مرتهن عن الشفاعة لوالديه بعقيقته، وهذا من أدلة من يقول بوجوب العقيقة عن المولود، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهورهم أنها غير واجبة للعقيقة، ولا شك أن العمل بها والمواظبة عليها سنة مؤكدة، وينبغي لكل قادر أن يعق عن أولاده، والأكمل أن يعق عن الذكر شاتان وعن الجارية البنت شاة واحدة، ومصرفها كمصرف الأضحية، أفضل أن يتصدق بالثلث ويهدى على الأحباب الثلث والأصدقاء، ويأكل أهل البيت الثلث الآخر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام في آخر الخطبة الثانية فماذا يفعل؟ هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ بل يصلي ركعتين خفيفتين إذا خشي أن يبغته انتهاء الإمام والإقامة، صلي ركعتين خفيفتين، وهذا شيء إدراكه متيسر. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد من جدة، فتقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام المسلم أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا معافى، هذا من كرم الله وجوده، فكيف يقول بعض أهل العلم أن المرأة الحائض لا يحصل لها ثواب ليلة القدر ولا صيام يوم عرفة، مع علم الله تعالى بأنها من الحريصين على ذلك، والله تعالى أكرم من أن يحرمها من هذا الأجر دون فعل منها أو تفريط، فما قولكم؟ أحسن الله إليكم في من عرض لها هذا في مواسم فاضلة مثل ما ذكر. الحديث: إذا مرض ابن آدم أو كبر أو سافر يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل يوم كان صحيحا مقيما معافى، وهذا لا شك من فضل الله على عباده. والمرأة إذا كانت راغبة في إحياء ليلة القدر ثم صادف ذلك حال حيضها وكذلك صيام يوم عرفة، لا شك أن العامل ليس كمن لم يعمل، والناس موفق وغير موفق، لكن أيضا مع ذلك هي تدخل في عموم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلن يعملها، قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. فما كانت نيتها إحياء ليلة القدر، ومن كانت نيتها أن تصوم يوم عرفة لكن منعها من ذلك الحيض، فهي إن شاء الله تدرك الأجر. وليلة القدر يمكن أن يحصل الإنسان على كثير منها ولو لم يكن يصلي، بخلاف الصيام لا يدرك ثواب الصيام المقدر للصائم إلا من صام، وإن أدرك شيئا من الأجر حسب نيته، لأن أداء العمل له أثره البالغ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة: ما نقصان ديننا؟ قال لها: أليست تمكث شطر الدهر لا تصلي؟ ونحو ذلك. إلا أن فضل الله جل وعلا واسع، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وإذا كانت نية المرأة صادقة أنها لولا هذا المانع لصامت، ولولا هذا المانع لقامت ليلة القدر، إني أرجو أن الله جل وعلا يعوضها الخير الكثير، والله. أحسن الله إليكم. تقول: إذا نسيت دعاء الاستفتاح هل أسجد للسهو؟ سجود السهو إنما هو لترك واجب من الواجبات، وسجود دعاء الاستفتاح إنما هو من سنن الصلاة فلا سجود له. أحسن الله إليكم. تقول: أنا كثيرة النسيان، أثناء الصلاة أقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، وفي السجود سبحان ربي العظيم، هل أسجد للسهو؟ لا، هذا ذكر لا شك أن المناسب للركوع سبحان ربي العظيم، لأن عادة العظماء أن ينحني من يعظمهم لهم ويركع، فناسب أن يقال في هذا الموقع من العبادة سبحان ربي العظيم، لأن الله أعظم من كل شيء. وأما في حال السجود فهو أبلغ ما يكون الإنسان من النزول، فناسب أن يتذكر علو الله جل وعلا فيقول سبحان ربي الأعلى، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سهى وغلط وجعل سبحان ربي الأعلى في ركوعه وسبحان ربي العظيم في سجوده فكل ذلك تنزيه للمولى جل وعلا فلا أثر عليه فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول إذا حجت المرأة أو اعتمرت هل تغطي اليدين والرجلين؟ لا شك أنها كلما أمعنت في ستر ما من شأنه أن يفتن الرجال فذلك أفضل، غير أن اليدين لا تسترهما بالقفازين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس القفازين وأن تتبرقع، أن تلبس النقاب. وليس معنى هذا إذا لم تلبس النقاب أن تكون كاشفة الوجه، فإن ستر الوجه لا يتوقف على النقاب أو البرقع، يمكن بإصدار الخمار أو ضم طرف الرداء على الوجه، فستر الوجه وتحصيل الحجاب المانع من الافتتان للمرأة أمر ميسر بحمد الله، والشريعة العظيمة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة وهي آخر أسئلة هذه الحلقة تسأل عن حكم رؤية الخاطب للفتاة قبل العقد بحضور أهلها، وهل يجوز لها أن تتزين له من أجل هذه الرؤية؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر المخطوبة أن تبدو للخاطب، ولم يأمر أولياء البنات أن يعرضوا بناتهم على الخاطبين، وإنما أمر الخاطب إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح من يريد خطبتها فليفعل، وإذا لزم أن تدخل المخطوبة ليراها الخاطب فلا أرى ما يمنع من الظهور بالزينة التي من شأن إذا كانت ترغب بالزواج به أن تظهر بالزينة بمظهر الزينة التي ترغبه بها، لأنه إذا رآها متبذلة غير مهتمة بشيء ظن أن هذه عادتها فربما عزف. ولا شك أن عزوف من نظر إلى المخطوبة عن خطبتها له أثره في نفسيتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.